كده صح يمكن عالكل يمكن انا فول وانا اعرف ايه يمكن العكس لما راسي بتصور وتلومني بموت بعيش بشوف لسه اخسري انا منحوس جيلي اتمرد جيلي اتغرب جيلي جرب جيلي عارف فين الصح جيلي عارف امتو برا انا منحوس جيلي اتمرد جيلي اتغرب جيلي جرب جيلي عارف فين الصح جيلي عارف امتو برا احنا حبينا وتعلمنا في لحظة وقعنا وتعلمنا وتعلمنا مفيش غير رجولة تشلنا رجولة تشلنا لو تكملنا نصون العشرة انت فلتنا نقول المعدن مفيش عشرة انتو في كلامكو يدعي الوقت وده مش كفنا طالب العفو اديني عالر برايا على الله وجوايا حرب كل اللي في سني هارينا درب وفاكرنا صح كله خطأ مفيش أمر اكتمل ماضي يا مستقبل دفعني التمن أنا مش ناسي مين أنا كل نفسه بيروح بشر سمك في الشبك جيلي تجرب جيلي تهرب جيلي شرف جيلي عايش تحت الضغط جيلي راسه مش في المجر جيلي تجرب جيلي تهرب جيلي شرف جيلي تعرف جيلي عايش تحت الضغط جيلي راسه مش في المجر كلنا بنعاني تيجي عليا ليه يعني وتشوف انك احسن مني تعيش رافض تسمعني عندي مخ ولسان بيزيني وينفعني وانت بتطلع احكام بتشغلني ولا بتاعتي بس شكلي بريء كتاب كل صفحة تشين قالك صفحة جديدة زميلي بتاعتي مين البصل صفحة مين الخوف جواه عايزني ارجع للبداية لما اعمل المكتب لما يعملوني حساب حتى انا لسه ما عملتش حساب لحد شغل درسي وانفرد مديون ومدينة سد تخرج كل الدين تد الربع مرد اجا خطط لك ما نقعدش احنا حبينا وتعلمنا احنا وقعنا وتقلمنا احنا معاش اللي يصمنا لان حضرها من اولا راحة وده تلج ونار فيها اسباب وفيها زار اسوى ورحمة وفيها اكبر Oh,